الحمد لله رب العالمين حمدا ينبغي لجلاله وعظيم سلطانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الحي القيوم الذي لا تأخذه سنة ولا نوم، إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام، حجابه النور يرفع القسط ويخفضه، يرفع إليه عمل الليل قبل عمل النهار، وعمل النهار قبل عمل الليل، لو كشفه لأحرقت وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه. سبحانه سبحانه سبحانه، لا ند له ولا ولد له ولا زوج له. وأشهد أن سيدنا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، بلغ الرسالة ونصح للأمة وجاهد في سبيل ربه حتى استجاب مناديك، وعاش طوال لياليه وأيامه يخطو على جمر الكيد والعند، يلتمس الطريق لهداية الضالين وإرشاد الحائرين، حتى أمن الخائف وطمأن القلق وقوم المعوج وعلم الجاهل، ونشر به الله أضواء الحق والتوحيد والإيمان كما تنشر الشمس ضوءها. اللهم صلي وسلم وزد وبارك عليه، وجزيه عنا خير ما يجزى نبيا عن أمته ورسولا عن رسالته. أما بعد، فيا أيها الإخوة الأعزاء، فإنني في مستحل حديثي بحضراتكم إلى الله ربي أبتهل وأسأل الذي جمعني بحضراتكم في هذه الأمسية الطيبة وفي هذه الساعات المباركات، ألا أن يجمعنا كذلك مع سيد الدعاة وإمام المتقين في دار مقامته في جناته. آمين آمين يا رب العالمين. إن حديثي مع حضراتكم الفطرة الإنسان وضده الذي هو الشرك. إن الله تبارك وتعالى خلق الخلق وهيأ لهم مما يعينهم عليها من رزق، فقال الله تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد منهم أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. إن النفس بفطرتها إذا تركت كانت مقرة لله بالألوهية، محبة لله تعبده ولا تشرك به شيئا، ولكن ما يفسدها يفسدها ما يزين لها شياطين الإنس والجن، بما يوحى بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا. إن توحيد الله هو الأصل في بني آدم، إن توحيد الله مركوز في فطرة الإنسان، وما الشركيات والكفريات والانحرافات إلا أعراض وطوارئ وأمراض متطفلة بجانب توحيد الله، بل هو دخيل على الأصل. إن فطرة الله، إن فطرة الإنسان المبنية على التوحيد هو الأصل، وهذه الشركيات والكفريات والانحرافات دخيل على الأصل. فإذا إن أصلنا توحيد الله تبارك وتعالى. يقول الله تعالى في كتابه: فأقم وجهك للدين حنيفا، فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. إن الدين من عهد آدم إلى من جاء بعده من ذريته قرونا طويلة. نعم، ابن عباس يقول كان بين آدم ونوح عليه السلام 10 قرون كلهم على الإسلام، كلهم على الإسلام. وشيخ ابن القيم يقول يعلق في هذا القول فيقول هذا هو الصواب قطعا. The brothers and sisters, after praising Allah subhanahu wa ta'ala and peace be upon the Prophet Muhammad alayhi salam, my topic today to you is about the nature of human being. Allah subhanahu wa ta'ala put that sense of that essence that we recognize Allah as our Lord, as our God, as our Lord, as our Creator. And then the opposite of that, which is shirk, that you all of us know. Allah subhanahu wa ta'ala created all His creation and provided for them all type and all kind of provision. That all this provision will help us to get to the main target, which is to only worship Allah subhanahu wa ta'ala and to do not associate Allah with any partner. So whatever we earn here, has money, health, wealth, everything that we earn should take us to the next, to the main target, which is to worship Allah subhanahu wa ta'ala alone and to do not call other than Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala said that the purpose of creating us is to only worship us, to only worship Him alone. And Allah, He is the wise, is the highest provider. Allah does not ask nobody to provide for Him, nor any help from anybody of His creation, only to worship Him alone. This is the purpose of creating us. And for that, Allah put, since the first one of our creation, Allah created us and put that sense that recognizing Him as the Lord within every one of His creation. Everyone has it. What we call the fitrah. Allah subhanahu wa ta'ala, by doing this, that every human being has this instinct that Allah is the Lord, recognizing that Allah is the Lord. And you will even see even the non-believers, anything that happened to him, oh my God, oh my Lord, everything Allah subhanahu wa ta'ala created us and put that instinct that Allah is the Lord. Now, how come human being come and mess up with that fitrah? How come human being come and do not recognizing Allah as the Lord? It's one, Shaitan, Iblis, start messing up and putting in human being that he start seeing other than Allah as the Lord and beautifying what is wrong to him that other than Allah subhanahu wa ta'ala. That our fitrah, our nature, it's that Allah is our Lord, to worship Allah alone. Naam. Allah subhanahu wa ta'ala said in the Quran that Prophet Muhammad, turn your face to the right deen, to the straight path, which is Allah has created everybody on. But at the end of the ayah, Allah said, but many of the people, the majority of the people does not even know that. They don't know that Allah has put in them since day one that Allah is the Lord. فَإِنَّ هَذِهِ الْفِطْرَةِ العلماء يقصدون به الشعور الغامر الذي يملأ الإنسان أقطار نفسه إقرارا بخالقية الله وتأهلا له والتجاعا إليه لا يستطيع أن يدفعه ولا يملك أن يرده. نعم، وقالوا أن هذا الإقرار بخالقية الله أشد رسوخا في النفس من أي مبدأ، المبادئ العلمية والمبادئ الطبيعية، يعني الذي اتفق عليه الناس جميعا أن واحد زاهد، واحد اثنين، لا أحد ينكر هذا. المبدأ الفطرة الإنسان أشد رسوخا في النفوس من هذه المبادئ، أشد رسوخا في النفس من هذه المبادئ. المبادئ الطبيعية تقول إيه؟ أن الجسد لا يكون في مكانين. الفطرة أشد رسوخا في النفوس من هذه المبادئ كلها. الله سبحانه وتعالى يقول أفي الله شك فاطر السماوات والأرض، استفهام تقرير يعني يتضمن تقرير جميع الأمم أن لا أدنى شك في الله تبارك وتعالى. هذا هو فطرتنا. لا، فطرة الإنسان أن الله هو ربه لا شك فيه. فالله تبارك وتعالى يقول هذا لكي الإنسان brothers and sisters, الله سبحانه وتعالى what we mean by فطرة. The فطرة is that instant, that sense, that human being recognizing only Allah has the Lord. Whatever you do, you turn back to Him. You cannot even push it back. It's there. Allah created and put it in there without anybody of us asking. He put it in there. We don't have to. We do not ask for that. Allah subhanahu wa ta'ala asks, is it there any doubt that Allah is the Lord? Fatir is the one who created the heaven and created the earth. So وهذه المعرفة الضرورية لما حد هبة الله تبارك وتعالى. Allah just gave it to us. Put it in without even us asking. He put it there. فسبحان الله هذه لم تنشأ يعني من قياس ولا حجة ولا نظر أو تفكر. ها الفطرة أسبق من ذلك كله وأبلغ من ذلك كله. ها it's not something that you put one together and no something that you think you sit down and think. No, it's not something that يعني people are made it. No, it's there within yourself. Develop it. It's there. That Allah is your Lord. Make it active. فالله تبارك وتعالى. The Prophet عليه السلام said, والحديث أخرجه الإمام أحمد في مسنده والإمام المسلم في صحيحه. أن عياد بن حمار قال خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فكان مما جاء في خطبته أنه قال إن ربي أمرني أن أعلمكم ما جهلتم به، كل ما نحلته عبادي حلال، وإني خلقت عبادي حنفاء كلهم. الشاهد وإني خلقت عبادي حنفاء كلهم، وإنما أتتهم الشياطين فجتالتهم عن دينهم وأمرتهم أن يشركوا بي ما لم أنزل به سلطانا ما لم أنزل به سلطانا. The Prophet عليه السلام and the hadith was narrated by Imam Muslim and Imam Ahmad. He said that the Prophet Iyad ibn Himar said that the Prophet عليه السلام said one day he gave them a speech. And among the speech that he gave them, he said that Allah subhanahu wa ta'ala has created, whatever Allah has given to his servant, it's halal. And Allah subhanahu wa ta'ala created all his servant, on deen, on the right path, recognizing that Allah is the Lord. That Allah is the only Lord to worship. And then shaitan came and took them from the right path and ordered them and commanded them to start disobeying, committing first shirk and then disobeying Allah subhanahu wa ta'ala. حديث آخر أخرجه البخاري شيخين البخاري ومسلم. كل ابن آدم يولد على فطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه كما تنتج البهيمة بهيمة جمعا هل ترى فيها من جدعاء. ثم قال أبو هريرة اقرأوا إن شئتم قول الله تعالى فطرة الله التي فطر الناس عليها فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. Imam Muslim and Bukhari narrated, and Abu Huraira narrated, and he said that the Prophet alayhi salam said that Allah subhanahu, every newborn was born on fitra, meaning on deen, recognizing Allah as the Lord. And then the effect of the parents, either the parents are yani, Christian or Jew, they take them to that part, to Christianity or Judaism. Then Abu Huraira said that when a sheep gives birth to his newborn, it really looked like a sheep giving birth to a newborn, looking like the father, looking like the mother. Subhanallah. Then he said, read the ayah of Allah, that when Allah subhanahu wa ta'ala said, turn your face to the right religion, which is Allah subhanahu wa ta'ala has created you on, then nobody will change what Allah subhanahu wa ta'ala, nobody will change Allah's creation. And a lot of people, the majority of the people do not know. So dear brothers and sisters, Allah subhanahu wa ta'ala, by creating us, and we know that the opposite, when we say the fitrah, which is recognizing Allah, the opposite of it is the major one, the shirk. For us to really, we have, that's why subhanallah, yani, when a person repent from his sin and he has go back to his fitra, yani اذا تاب الانسان ان هذه الفطره ليولد مع الإنسان منذ ولادته ويظل يصحبه في مختلف أطواره ما لم تفسد فطرته وتنتقص بفعل العوارض والأهواء. فإذا تاب الإنسان من كفره أو تاب من شركه أو تاب من معاصيه قد رجع إلى أصله الذي خلق. The brothers and sisters, when a person, this fitrah, it's Allah created us, has him keep emphasizing, that created us on it. And it will be keep on a human being until you turn it with shaitan will. With the opposite of that fitrah, which is start disobeying Allah, doing shirk and kufr. And if the person goes back, repent to Allah subhanahu wa ta'ala, he has come back to his fitrah. He has came back to his fitrah. So, أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم واستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. اللهم صل وسلم على محمد وعلى آله وصحبه ومن اتبعه إلى يوم الدين. أما بعد, إن حقيقة توحيد القصد والتألم هو إفراد الله تبارك وتعالى بالتأله والتنسك والتوجه إليه بسائر أنواع العبادات القولية والعملية كالحب والتعظيم والركوع والسجود. كل هذه الأعمال أن نقصد بالله سبحانه وتعالى. الله سبحانه وتعالى يقول في سورة الأنعام, قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وَبِذَٰلِكَ أُمِدْتُ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ. في هذه الآية الله تبارك وتعالى يقول لنبيه أن يخبر المشركين الذين يعبدون من دون الله ويذبحون لغير اسمه أنه هو صلى الله عليه وسلم موجه إلى ربه بسائر أنواع بسائر أعماله، يقصد بالله فقط بسائر أعماله. فأنتم تعلمون كما قلت الشرك دخيل على الأصل، فبداية الشرك الله تبارك وتعالى قال لنا كيف بدأ الشرك، وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا صواعا ولا يغوث ويعوق ونصرا، لقد كان الغلو في الصالحين أول ذريعة إلى الشرك في تاريخ البشرية. إن ابن عباس يقول كانت الأوثان التي كانت في قوم نوح في العرب في الأصل صور رجال الصالحين. نعم، في الأصل صور رجال الصالحين، ولم يزل الشيطان بأوليائهم حتى زين لكم عبادتكم من دون الله. Dear brothers and sisters, when we say the opposite now of the fitra, which is the shirk, we have, when we say that we do everything that we do, we have in our whole life, any action that we do, especially when it's come to worship, of worship, we have to mean by our this worship that we are doing, Allah, we are doing for Allah subhanahu wa ta'ala. Even our what we love, we have to love what Allah and His Messenger love. Yes, there is الحب الطبيعي, there is what we can love personally, but we have to love what Allah and His Messenger love. We don't do ruku to nobody but Allah subhanahu wa ta'ala. We don't do sujood to nobody but Allah subhanahu wa ta'ala. That's how we're going to get, this is how we get free of shirk. Because many of the people think that shirk is the one on the person who just go and present to the stone or doing that. Yes, this is shirk. But shirk also can appear in our life, in our daily life. Do we love more than Allah? We love more other than Allah? We love other than Allah more than we love Allah? All this, how ta'zim, do we respect other than Allah more than Allah? It can appear in our daily life. That Allah subhanahu wa ta'ala should be our target. The way we deal with Allah subhanahu wa ta'ala should be different than with the way we deal with anybody else. The way we love, the ruku, supposed not to be done only for Allah, the sujood, the dhabh, our slaughter. All this type, it's all shirk can appear in that. Allah subhanahu wa ta'ala told His Prophet, say, O Prophet of Allah, your slaughtering and your salat on your worship is for Allah subhanahu wa ta'ala. Allah is telling him to tell the disbeliever that him, the Prophet Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, won't give up Allah subhanahu wa ta'ala following them. But he will always follow Allah subhanahu wa ta'ala in all his act, on all the aspects of his actions. This is how shirk start in human being life. It's when they start doing yani al-ghulu. It can appear in our daily life. What we love, if you let's say that what Ibn Abbas said, that Allah subhanahu wa ta'ala said it in the Quran, that the people said, don't leave your aliha, what you are worshipping. Don't leave waddan. Those names are, Ibn Abbas said that those people themselves, they were good people. Very good people. But when they passed, فَلَمَّا هَلَكُوا أوحى الشيطان إلى أوليائهم أن يصبوا إلى مكانهم الذي كانوا يجلسون إنصابا ففعلوا فلم يعبد حتى إذا هلك أولئك ونسخ العلم عُبِدَتْ مِن دُونِ اللَّهِ. He said, when these people, when they passed, the people of Nuh, when this, before Nuh, when this, they used to, the people was very righteous people. And when these people passed, Shaitan come to them to make a statue and put, they said that we're going to make a statue that look like them, so we just can remind them, we can remember ourselves about them. And this is what they used to do. And then Shaitan come to their mind, why? Go ahead and worship them. They, now they are closer to Allah than you. This is how shirk starts. So our fitrah is the tawheed of Allah subhanahu, the oneness of Allah subhanahu wa ta'ala. And whatever else, which is shirk and kufr and disobedience of Allah subhanahu wa ta'ala, those came to affect our fitrah. So safatul qawl is for us to go back to what Allah subhanahu wa ta'ala created us from. Allah subhanahu wa ta'ala already created us on the millah, on recognizing Him as Allah subhanahu wa ta'ala. We just have, wallahi, to stay in the teaching of the Prophet alayhi salam and active this fitrah. So we go back to our fitrah. Disobedience is not our fitrah. Kufr is not our fitrah. Shirk is not our fitrah. But is when Shaitan start beautifying to us all this, and then this fitrah will mess up, and then now human being will be will have to answer what he changed his fitrah, which is kufr and shirk and disobedience. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم وفقنا بما تحب وترضى يا رب العالمين اللهم وفقنا بما تحب وترضى يا رب العالمين اللهم خذ بنواصينا إلى أحمد الأمور عندك يا أرحم الراحمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب مثل نوره كمشكاة مصباح